رحب لي خاين ومغتار على قلبي أنا من اليوم لا خلي والله خط أحمر وليه أحرق أعصابي وأحب لي خاين ومغتار على قلبي وأنا من اليوم لا خلي والله خط أحمر اللي فيا لا ما يحس ما أصبر عليه بضرب علامة إكس وأخلي الحب وهمومه وله لولين يحب يسار اللي فيا لا ما يحس ما أصبر عليه بضرب علامة إكس الحب وهمومه وله لولين يحب يسهر وعلى قلبي أنا من اليوم لا خلي والله خط أحمر قديمة أحبك شوفتك تشفي على غيري تمشيها على قلبي ولا تمشي وياهي قديمة أحبك شوفتك تشفي على غيري تمشيها وعلى قلبي ولا تمشي اللي بيا لا ما يحس ما أصبر عليه بضرب علامة إكس وأخلي الحب وهمومه وله لولين يحب يسهر اللي بيا لا ما يحس ما أصبر عليه بضرب علامة إكس الحب وهمومه له لولين يحب يسهر وعلى قلبي أنا من اليوم لا خلي والله خط أحمر طوار الحب أحاربها من الآخر أنا يعني بخربها اليوم ناوي أتغير طوار الحب أحاربها من الآخر أنا يعني بخربها والله بخربها اللي فيا لا ما يحس ما أصبر عليه بضرب علامة إكس وأخلي الحب وهمومه له لولين يحب يسهر اللي فيا لا ما يحس ما أصبر عليه بضرب علامة إكس إكس إكس وأخلي الحب وهمومه وله لولين يحب يسهر على قلبي أنا من اليوم لا خلي والله خط أحمر